بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الرضاع الى تكثر في مساله الرضاع وقبل ان ابدا هذا الباب باب الولد للفراش لا بد ان اسال الاخوه اتقنوا المساله ام لا كم رضعه يحرم بها الذي رضع انا اريد الذي يعني سيجيب يجيب بالدليل ويبين لنا المخالف وكيف يرد عليه الاسئله تكثر جدا في التلفزيونات بهذا الامر والمساله تمس الدين يعني رجل ما يعرف من الذي يحرم عليه ومن الذي لا يحرم عليه المساله ليست لهينا نعم الاخوه طلبه العلم كم رضعه تحرم نعم متاكد خمس رضعات مشبعات توافقونه على ذلك توافقونه طيب انا اشكل عليك كيف تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصط ولا المصطتان مفهوم مخالفه ان فوق المصطتين يحرم يعني المصط لا تحرم والمصطتان لا تحرم فوق المصطتين تحرم هذا مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاطلاق يحرم من الرضاع يحرم من النفس هذا بإطلاق وإيش تفعل في الحديث لا تحرم المصة ولا المصطفان نجعل النقاش بعد الدرس ولا نستهل به الدرس إنه يكون السؤال هذا والسؤال أيضا في الرضاع الكبير بالتفصيل يعني رجل بلغ الحلم ويرضع من امرأة هل يحرم عليها ولا ما يحرم عليها نجعلها بعد الدرس ونشيط ابن العقول طيب نبدأ الباب اليوم الولد للفراش وتوقي الشبهات حديث عائشة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال إمام مسلم بن الحجاج وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص هذا يا رسول الله قلت يا رسول الله فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص وعهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ويلته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة قال هو لك يا عبد الوالد للفراش وللعاهد الحجر واحتجبي منه يا سولة بنت زمعة قالت فلم يرى سولة قط وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوالد الفراش وللعاهر الحجر العاهر من العهر هو الزنا وفعل الفحش وقوله للعاهر الحجر فسرت بتفسيرين التفسير الأول الرجم بالحجارة يعني من الزاني الذي فعل الفحشة أن يرجم بالحجارة وهذا التفسير ليس بسديد إذ أنه ليس كل من زنى حكمه الرجم كيف ذلك المحصن فقط هو الذي يرجم فهذا التفسير ليس بسديد فالتفسير السديد وللعاهر الحجر أي الخيبة والندامة ليس له إلا الخيبة والحسرة الوليدة هي الأمة يطأها سيدها فتلد له الفراش اختلف العلماء فيه اسم للزوج أم للزوجة الصحيح الراجح أن الفراش اسم للزوجة لأن الرجل يفترشه فسميت بذلك فراش كانوا في الجاهلية عندهم تعديات للحدود والآداب قبل أن يأتي الإسلام فيهذب أفعالهم فكانوا السادة يسرحون الإماء ويكرهوهن على البغاء، يسرحها حتى تزني ويفرض عليها ضريبة فيأخذ منها المال الذي زنت به. وكان أيضا من العادات الباطلة أن الذي زنى بالأمة وهو يعرف أنها أنه زنى بها ويعطيها الأجر، له إذا علم أنها حملت أن يستلحق الولد. ما معنى يستلحق الولد؟ يعني ينسب الولد له، يكتب باسمه ويرثه، وأيضا يكون أخا لأولاده، فهذا معنى الاستلحاق. فهو يزني بها ويعلم أنها حملت منه ويعطيها الأجر على هذا الزنا ويستلحق الولد. فجاء الإسلام سمح، أبطل كل هذه العادات السيئة، وقال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وجاءت السنة فأبطلت هذا الاستلحاق الغريب، الاستلحاق الذي لا يقره الشرع بهذا الحديث. فإن عتبة رضي الله عنه وارضاه أخو سعد زنى بأمة زمعة وحملت منه، ثم جاء وصى بهذا الولد سعد أن يستلحقه، فولدت الأمة هذا الولد، فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه الوطي، وأيضا اختصم فيه الابن ابن من زمعة الذي هو يملك هذه الوليدة. فقال زمعة عبد الله بن زمعة: يا رسول الله، هو ابن وليدة أبي، يعني هو أخي. وقال سعد أو عتبة بن سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه. فكان أشبه ما يكون بعتبة أبي سعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني أبي سعد رضي الله عنه وأرضاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصل لنا تأصيلا كريما، وهو أن الحكم للظاهر، فالولد للفراش، والزاني ما له إلا الخيبة والندامة. الولد لا يحسب إلا عند الوطء في الفراش، أي النكاح الصحيح كما سنبين. فحسم المادة مع أن الشبه أشد ما يكون لعتبة، لكنه لم يحكم لعتبة وحكم به لعبد بن زمعة لأنه صاحب فراش. هذا معنى هذه الأحاديث التي يعني رويت الآن أو سمعتموها الآن. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل: هذا حديث عظيم وأصل أصيل في أن الولد للفراش، بمعنى أنه لا يمكن لإنسان أن ينسب إليه ولد إلا أن يكون من امرأة تحته بعقد صحيح، فالولد للفراش. وهذا يخرج لنا مسألة الزنا، إذا زنى رجل بامرأة ثم تاب وتابت وأراد أن يتزوجها، هل الولد الذي في بطنها منه من نائم له أن ينسب له، يعني يستلحقه الحق والصحيح شرعا؟ لا، ليس له أن يستلحقه، فإن الولد للفراش كما سنبين. إذا كان الاستلحاق يعني النسب لا يكون إلا بالفراش، فبما يثبت الفراش؟ كيف يثبت الفراش؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. مفهوم يعني إيه فراش؟ يعني كيف تكون المرأة فراشة للرجل، هل هي زوجة أو أمة؟ هل هي زوجة أم أمة؟ اختلف العلماء في ثبوت الفراش على ثلاثة أقوال. القول الأول: تكون المرأة فراشا لزوجها بعقد صحيح وإمكان وقت، وإمكان وقت. أفسر، أترك التفسير لطلبة العلم ما معنى عقد صحيح ثم أفسر أنا الباقية. تسمى فراشا بعقد صحيح، ما معنى عقد صحيح وكيف يكون العقد صحيحا؟ نعم، فقط أما أستلزم الإعلان والإشهار، يعني ترى أن العقد الصحيح يكون بالولي والشهود والإشهار؟ طب رجل تزوج بولي وشاهدي عقد ولم يشهد، تزوج المسيار هذا، ها ها، أنا أقول هذا صحيح ولا مش صحيح؟ عقد صحيح ولا لا؟ ها، شيخ الإسلام تيمية إيش يقول في هذا العقد؟ جواد، أيوة، يقول في هذا العقد إيش؟ لا، ما يقول غير صحيح، يقول فيه نظر كبير، لكن حتى صح العقد لابد من إعلان، يعني حتى لو ما في شهود لو في إعلان بالوليمة فيكون العقد صحيح. وهذا خلاف الراجح. الراجح إذا يعني كان العقد بولي وبشاهدي عقد فإن العقد يكون صحيحا، والوليمة هي واجبة والإشهار من الوجوب بمكان لكن ليست شرطا في صحة العقد. إذا بعقد صحيح وإن كان وطء، إن كان وطء يعني يكون هو جار لها مثلا في بلد واحدة، بحيث أنه بالعقد قد حلت له، ممكن يأخذها ويخرج بها ويتأهر، التحلف بجهة إيش؟ لقاء ليس معاصرة، احسن يعني باللقاء ليس بالمعاصرة على لغة المحدثين، فلا بد ان هو ياخذها، يعني لو اخذها وخرج بها وانفرد بها له ان يطأها. هذا اسمه امكان الوقت. وامكان الوقت يعني ما تأتي بعد شهر بولد وتقول هذا ابنك، استلحقه تناسبك. امكان وقت يعني اقل مدة في الحمل وهو 6 اشهر. اذا القول الاول تكون المرأة فراشا، وابنها اذا ادعته على ابيه يكون ابن له اذا كان عقد عليها بعقد صحيح، وكان هناك امكان وقت وامكان وقت. وهذا قول جمهور اهل العلم، والظاهر يعضده والنظر ايضا. القول الثاني قول الاحناف، قالوا تكون المرأة فراشا اذا عقد عليها بعقد صحيح ولم يشترط امكان الوضع. تخيل هذه المسألة، ان يعقد رجل في الامارات على امرأة في السعودية، وهذا الرجل تزوجها بالوكالة، عقد عليها بالوكالة. هنا نستطيع ان نقول هنا امكان وضع ها بالمراسلة يا طاء؟ ابدا، ما في امكان وضع. الاحناف يقولون حتى ولو لم يكن امكان الوضع فان العقد الصحيح يثبتها فراشا. فلو جاءت بعد 6 اشهر بولد وقالت لهذا العاقد هذا ابنك، لابد ان يستلحقه، ولابد ان ياخذ نسبه، ولابد ان يتوارثه. هذا كلام الاحناف، قالوا بالعقد الصحيح ثبت الفراش. وهذا عجيب، يعني رجل في الامارات هيجامعها في السعوديه كيف؟ فهم يقولون الولد ولده ويستلحقه. هذا القول الثاني. اما القول الثالث، وطبعا هذا القول فيه تفريط، والذي يقول بهذا القول سيقع في محظور شديد، الا وهو ان المرأة تدخل على القوم من ليس منهم، وايضا ينسب الولد بغير ابيه، وهذا فيه من الشرك بمكان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحاح. والقول الثالث قول شيخ الاسلام هو فيه قوة، قال يثبت الفراش بعقد صحيح ووطء بيقين. ما الفرق بين القول الاول والثالث؟ الاول امكان الوطء، اما الثالث يقين. بخاري ومسلم هذا لابد بالمخ، والاخر يقول بالمعصرة. فهو الان كأن شيخ الاسلام يقول لابد ان يطأها بيقين حتى ينسب الولد له. الادلة تعضده، لكن اقول في هذا القول غلو وفيه افراط، لانه بهذه الطريقة سيضيع انسابا كثيرة، لانه يحكم باليقين، وكل الاحكام على غلبة الظن، وهو يريد هنا اليقين. ونحن قلنا الواقع يثبت قول الفريق الاول. وايضا لو قلنا بهذا القول يتعثر بشدة على ان نعلم ان الرجل وطأ هذه المرأة بيقين، من يرى قد وطأها، فيتعثر جدا على من يبحث على الوطء بيقين ان يرى ذلك. فالصحيح هو القول الاول، القول الاول ان المرأة تثبت فراشا بعقد صحيح وبامكان الوطء، لان الاحكام مدارها على غلبة الظن. يفيدنا هذا القول او يتفرع عليه مسألة، اي مسألة؟ مسألة الرجل الذي زنى بالمرأة. اذا زنى الرجل بالمرأة ثم تاب اراد ان يتزوجها، له ان يستلحق الولد الذي في بطنها؟ لا، فالصحيح انه لا يستلحقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الولد لا يكون منسوبا الى ابيه الا اذا وطأ هذه المرأة بعقد صحيح وقد استيقنا بوضعها او كان في امكان الوضع. اذا المسألة تنفعنا في الواقع المعاصر، اذا زنى رجل بامرأة وتاب وتابت واراد ان يستلحق الولد الذي في بطنها ليس له ذلك شرعا، لا يجوز. طب ما الحل؟ ماذا نفعل بهذا الولد؟ يشرب والولد ضحية، ماذا نفعل به؟ نقول نسميه باي اسم؟ محمد بن عبد الله، احمد بن عبد الرحمن، نسميه باي اسم لابيه، لكن لا نسميه باسم الرجل الذي زنى بهذه المرأة، ولا نلحقه به حتى لا نخلط الانساب وندخله على قوم هو ليس منهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم ان الولد للفراش. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث، من الذي يستلحق؟ الخال، الاخت، الام؟ الصحيح الذي يستلحق الولد هو الاب بالاتفاق، بالاتفاق الاب هو الذي يستلحق الولد. وايضا اتفقوا على الابن، يمكن للابن ان يستلحق اخاه، ودليلهم في ذلك حديث عبد بن زمع، حديث عائشة انه استلحق اخاه، قال هذا اخي ابن وليدة ابي، واختلفوا في الجد، هل الجد يستلحق الولد ام لا؟ الصحيح الراجح ان الجد ينزل منزلة الاب. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة للغاية، الا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، مع انه قال الولد للفراش. اذا لو كان الولد ابن سمعة قرابته من سودة ايش؟ اخوها، فكيف يقول احتجبي منه يا سودة؟ فلما امرها ان تحتجب قالوا ما رعاها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها. فاحتار العلماء في تفكير ذلك، حكم بانه اخوها ومع ذلك قال لا احتجبي منه يا سودة. فجاء جمهور اهل العلم فاولوها على ان هذه حيطة وتورعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه حكم بالولد بالفراش رأى شبه الولد بمن؟ بعتبة اخو سعد، بعتبة اخي سعد ابن ابي وقاص، فحيطة وتورعا منعها من ان يراها. ومن يتورع ان لم تتورع نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي غيرة، فلذلك قال لها احتجبي. وابن القيم له في ذلك كلام بديع جدا، قال بل هو اعمال للدليلين ومراعاة للشيئين. اعمال للدليلين، الدليل الاول هو الحكم بالظاهر، الولد للفراش هي امته وهي ملك يمينه ويطأها وجائز له ان يطأها، فالولد الذي ولدته منه، لان هذا هو حكم الظاهر. وايضا اعمل الدليل الثاني بالشبه، لاننا كما سنبين من الشريعة ايضا تقوم على العمل بالقرائن، نظر الى الولد فوجده اشبه ما يكون بعتبة، فاعمل هذا الدليل في حرمة النظر والخلوة، واعمل هذا الدليل في حرمة الانساب والتوارث. عمل بالدليلين، الدليل الاول الولد للفراش يعني يرث ويورث ويسافر ويخلق، لكنه منع الخلوة ومنع النظر بدليل اخر وهو بقرينة الشبه من من عتبة ابن ابي وقاص. وهذا دقة نظر من ابن القيم فيما قاله، اعمال للدليلين ومراعاة للشيئين. قال الاحناف تخريجا على هذه المسألة لما قال لها احتجبي يا سودة، قال لم يحكم النبي انه اخ له، لا ليس اخ له، لكنه ملكه اياه، واستدل على ذلك بأدلة. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا زمعة، قالوا لك اللام هنا للتمليك يعني عبد لك، فنجل الحكم على الظاهر بانه يكون عبد لك لا اخ لك. واستدلوا ايضا بحديث اخر فيه التصريح، قال احتجبي عنه يا سودة انه ليس باخ لك، وهذا تصريح على انه ليس باخ لها، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاخوة. وقال الجمهور بل حكم انه اخ لها، وقال الولد الفراش يعني اخ سودة، ودليلنا على ذلك انه قال هو لك للاختصاص لا للتمليك. ففي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اخوك يا سودة، وهذا تصريح، وهذا هو الراجح الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه اخ لسودة بنت زمعة. والرد على كلام الاحناف الذين قالوا ليس باخ لكن بهذه الرواية، فهذه الرواية ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة ليست بصحيحة. واما اللام للتمليك فنقول لا، الصحيح الراجح ان هذه اللام للاختصاص، قال هو لك اي اختصت به واختصت بك، يخصك فهو اخوك، وقد جاءت الرواية بالتصريح قال هو اخوك يا سودة. واما بالنسبة للتأويل احتجبي، قلنا حيطة وتورعا، ومن مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتورع ان تتورع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فرع الاحناف على هذه المسألة ايضا، والحنابلة وافقوهم مع انهم خالفوهم في الحكم، قالوا في الحكم هو اخ لها، لكن فرعوا على ذلك قاعدة مهمة، ان الحرام ينزل منزلة الحلال، وهذه المسألة الشائكة. الاحناف بالتخريج على هذه المسألة قالوا الحرام ينزل منزلة الحلال، حتى تتصوروا المسألة، يعني لو وطأ رجل امرأة وطأ حراما احكامه تساوي ان وطأها وطأ حلالا، يعني بايش؟ في العقل الصحيح. بمعنى رجل جاء بنت فزنى بها واراد ان يتزوج امها، هذا هو الوطء الحرام، زنى بالبنت وطأ حراما واراد ان يتزوج بامها، ما الحكم؟ ننظر في الحلال، تزوج رجل ببنت ودخل بها ثم طلقها يريد ان يتزوج امها كما بينا في المحرمات، حكمه ها حرام، يحرم ان يتزوج امها. ما الدليل؟ ها وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا التحريم. فهو دخل بالبنت حتى لو طلقها يبقى محرما لمن؟ للمرأة، يسافر بها ويخلو بها ينظر اليها، هذا حكم الحلال. فجاء الحنابلة والأحناف قالوا حكم الحرام يساوي حكم الحلال، لو زنى بالبنت لا يجوز له أن يتزوج بأمها وهو حرام على أمها يخلو بها ويسافر بها وأجروا عليه أحكام الحلال، وانتزعوا ذلك من قول سلم احتجب منه يا سودة. هذا قول الأحناف والحنابلة. القول الثاني قول المالكية والشافعية، قالوا لا، الحرام لا يساوي الحلال، لا يمكن بحال من الأحوال لا شرعا ولا عقلا أن الحرام ينزل منزلة الحلال. يعني لو زنى الرجل بامرأة وأراد أن يتزوج أمها قلنا له يحل لك أن تتزوج أمها، لأن الحرام لا يحرم حلالا، والدليل على ذلك ما قلت أثرا ونظرا. أما بالنظر الدقيق نقول الله جل وعلا جعل حرمة المطهرة بالعقل الصحيح، فجعل الأم لها الوقار والاحترام والخلوة بها والنظر والسفر والتوقير، فجعلها أما له، وجعل الزاني جعل له التوبيخ والتقريع والرجل، فهل يستويان مثلا؟ هل يستوي الذي يقرع ويوبخ ويرجم بالذي يوقر والذي يحترم والذي يعني يفعل ما أحله الله له؟ هل يستوي الحلال بالحرام؟ أبدا، لا هذا يستوي مع هذا ولا هذا يستوي مع ذاك. فإذا قلنا بأن الحرام لا يستوي مع الحلال فإن الحرام لا يحرم حلالا. وقد شرع الله جل وعلا أن الأمة تحرم على زوج البنت إذا دخل بالبنت بعقد صحيح، والزاني لم يدخل بعقد صحيح، والحكم يدور مع علته حيث دارت. إذا تحرم الأم بعقد صحيح ووضع صحيح مع البنت، فإن انتفى الوقت الصحيح والعقد الصحيح فلا تحرم الأم، وهذا هو الراجح دليلا، وهذا هو الراجح عقلا ونظرا أن الحرام لا يحرم حلالا. لكن الشافعي ارتقى فوق هذه المنزلة وقال إذا زنى بامرأة وأنجبت هذه المرأة له أن يتزوجها ولو كانت من مائه، يجري بهذا الحكم على إيش؟ على أن الحرام، لأن قاعدة الحرام لا يحرم حلالا. وإذا رجحنا له القول بأن الرجل الذي زنى بالبنت له أن يتزوج بالأم بعقد صحيح بعد أن تاب، لا نوافقه في مسألة البنت. لما؟ لأنها يقينا من مائه، يقينا هي من مائه، والذي يقسم ظهر أدلة في الشافعي مسألة لبن الفحم. مسألة لبن الفحم، ما هي مسألة لبن الفحم؟ إيش لبن الفحم؟ اللي درسموه زوج المرضع تنسي يصبح هذا لمن؟ لهذه البنت. تصور المسألة، رجل تزوج بامرأة وحملت منه وطلقها وانتهى، فهذه المرأة التي حملت منه فاب اللبن في ثديها منه من مائه، فأرضعت بعدما طلقها أرضعت ابنها بنت، فهل للرجل هذا الذي طلقها أن يتزوج هذه البنت؟ الراجح كما رجحنا سابقا أنه لا يجوز. ليش؟ إلى مسألة لبن الفحم، كما قال عائشة اظهري عليه فانه عمك من الرضاعة. فاذا كان لبن الفحل لبن ساب من المني يحرم، فمن باب اولى ان كانت البنت من المني نفسه ان تحرم. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا قياس جلي جدا يوضح لنا انه اذا حرمت عليه باللبن الذي ساب من منيه فان كانت هي من منيه فالصحيح الراجح من باب اولى ان تحرم عليه. اذا المسألة التي فرعت على هذا ان الحرام لا يحرم حلالا الا اذا كانت هذه البنت من ماء هذا الرجل. المسألة الرابعة وهي الاحكام تؤخذ على الظاهر، ولكن اذا حكم بها في الظاهر فان هذا الظاهر لا يقلب الحرام حلالا ولا يقلب الحلال حراما، وهذا له نظائر من الشرع. بمعنى انه اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان الولد الفراش وان هذا الولد ابن زمعة وهو في الحقيقة ابن عتبة، فهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر يقلب هذا الذي هو ابن عتبة يقلبه اخا لسودة؟ ها؟ كلا والف كلا، ما يقلبه، الحكم على الظاهر. فلذلك نقول الحكم بالظاهر لا يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا. ينفعنا هذا الباب او تنفعنا هذه القاعدة في مسألة او نظرها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل احدكم الحن بحجته من الاخر فاحكم له. يعني رجل يختصم مع رجل والثاني رجل لسن وان من البيان لسحرة، فيبين الحجج والدلائل والبراهين ان هذه الارض ارضه، وهي ليست بأرضه، هي أرض الآخر، لكن الثاني ما عنده قوة في الحجة، فيأتي القاضي فيحكم له بالأرض. فهل حكم هذا الشرعي بالبينة التي أتى بها أو الحجة التي أتى بها هذا الرجل يقلب الحرام حلالا؟ هو يحرم عليه أن يأخذ هذا الأرض. كذلك قال انسلف إني أحكم له بقطعة من النار. فإذا الحكم الظاهر لا يقلب الحرام حلالا. ينفعنا هذا، أعرف المسائل هنا في الدرس ده بالذات متعبة، لكن من أتقنها فر عليها مسائل كثيرة جدا. ينفعنا هذا الباب في امرأة قال لها زوجها وهو يمزح أنت طالق، أو دخل عليها أراد أن يتغزل. دعنا من المزاح لأن المسألة خلافية فقهيا في مسألة، دخل فوجدها جميلة قال أنت قمر أنت خلية أنت طالق، فقال أنت طالق بالتطريع، فذهبت المرأة باكية للقاضي قال لي أنت قمر أنت طالق. فقال القاضي عندما سمع ذلك ماذا قال؟ طلقت عليك امرأتك، طالق، أنت قلت طالق بالصريح أنت طالق. هنا قضى القاضي بإيش؟ بالصريح، قالت طالق خلاص طلقت. فنقول تفريعا على هذه المسألة، لو المرأة صدقت زوجها أنه كان يمزح وأن الأعمال بالنيات وأنه ما كان يريد طلاقها بحال، وبينها وبين الله تصدقه، وكانت هذه الطلقة الثالثة، لها أن تعيش معه. هذا قول كافة العلماء. قالوا أما الحكم فالحكم يغاي، فإن صدقته على أنه صادق وأنه ما أراد الطلاق بحال، لها أن تعيش معه على ذلك، ولا تقع الطلقة بينها وبين الله. هذه تفريعا على هذه القاعدة. وكفاكم مسائل مختلف فيها، والعقول طبعا صعبة، أنا أعرف أن العقول صعبة، أنا عايز درس متين شوية اليوم، لكن كله قواعد معينة، لا بد كل أخ يأخذ الشريط يسمعه أكثر من مرة، لأن التفريعات دي هتفيده كثيرا. أختم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، مسألة الحكم بالقرائن. والشرع يعتمد على الحكم بالقرائن، وأستدل على ذلك من الحديث أن سعد بن أبي وقاص احتج على أن هذا الولد يكون أخا لأخيه بالقرينة. ما هي القرينة؟ شبه. قال يا رسول الله إنه ابن أخي عتبة، انظر إليه يشبه عتبة. فقال للسلم بالقرينة الشبه هذا ابن أخي، فالسلم أنكر عليه في الحديث، قال لا تقل بالقرينة، القرينة لا تستحي شرعا. صح خطأ، لا، للسلم أقره على فهمه بالقرائن، لكن ماذا فعل؟ أعطاه ما هو أقوى دليلا. قال نعم القرائن معتبرة، لكن هناك دليل أقوى من القرينة وهو التصريح الفراش، الولد للفراش، فقدم الأقوى في الأدلة. إذن القرائن المعمول جاء، وسأفصل القول إن شاء الله في الأسبوع القادم في حديث القائف، يعني أنه يعمل بالرجل الذي يقول هذا الولد ابن هذا بالشبه، سأبين وأفصل ذلك. لكن الغرض المقصود أمر على هذا أن الحكم بالقرينة معتبر شرعا، وطبعا أكبر اعتبار له شرعا معتبر شرعا بقول سعد هذا ابن أخي يشبه أخي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يتفرع عليه مسألة قتل الرجل الذي يزني بالمرأة ويدخل عليها زوجها دون الشهود، له أن يقتله خلافا للأئمة الأربعة. قال الشافعي والمالكية والحنابلة والأحناف أنه لو دخل رجل على امرأته فوجدها تزني فقتلها وقتله، لا نقبل منه هذا إلا بأربعة شهود. كل شاهد يقول رأيت هذا الرجل على هذه المرأة ورأيت هذا في ذاك، يعني فرجه في فرجها، يشهد بذلك. فإن لم يأتي بالأربعة شهود فلابد أن يقتل وهو آثم وعاصي، أو قالوا هو بينه وبين الله يكون شهيدا، لكن لابد أن يأتي بأربعة شهود. نقول هنا فصل الخطاب العمل بالقرائن، وهذا هو تصريح شيخ الإسلام سميع، وهو قول للشافعية، وهو الحق الصحيح في مذهب الشافعية، هو الذي رجحه شيخ الإسلام، أن للرجل لو رأى امرأته تزني برجل والقرائن المحتفة أثبتت أن هناك ثمة علاقة بين الرجل وبين هذه المرأة والشكوك حولها، ودخل وجده عاريا ووجدها عارية ووجده عليها يطرأها، له أن يقتلها ويقتله. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هلال بن أمية الشهود أو حد في ظهرك، فقام سعد فقال يا رسول الله، سعد بن عبادة، رجل يجد أحدنا رجلا على امرأته ثم يذهب يأتي بالشهود والله لأعلونه بالسيف، يعني أقطع رقبته. فاندهش القوم من هذا القول بجرأة أمام الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني. فهذا فيه إيش؟ إقرار لفعل سعد وأن هذه الغيرة والغيرة المادية. قال والله لعلونه بالسيف، فقال تعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه والله أغير منه. قال العلم الأربعة نجري هذا الحديث على مجراه، لكن لابد أن يأتي بأربعة شهود. فقال ابن القيم هذا تعطيل للسنن، إذا قلت أأتي بأربعة شهود أين الشهود من هذا الحديث؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على يعلونه بالسيف، فلابد أن نقول سمعنا وأطعنا ونجري السنن ولا نعطل السنن. فهذه عمل بالقرائن، فإن كانت يشتحون حولها وإن كان الناس يعرفون أن هناك علاقة بينها وبين هذا الرجل وراهما معا يجتمعان ويتآه له أن يقتله، لكن ما أحد يفعل هذا الآن. هذا بيني وبينكم فقها، إذا فعل ذلك وشنقوه أنا بريء. أنا أقول يعني أنا أقول فقها هذا حقا له أن يقتلها ويقتله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني تنفعنا هذه القاعدة في مسألة الكلام بالعرف. يعني هناك في مصر مثلا كلمة تعرف في مصر هي كلمة باردة، هي مسبة للرجل، لكن هي في اللغة، في اللغة ليست مسبة، في اللغة مكانة رفيعة. مسألة كلمة الخاء والواو واللام، عرفتموها؟ عرفتموها؟ هذه الكلمة عند المصريين باردة لكنها مسبة، مسبة يعني كأنه يسبه بأنه يعني يفعل ما يفعل قومه به، فهذه مسبة عندهم. لكن في اللغة خولناه مكانة كذا، يعني ايه؟ جعلنا له مكان عليا. لكن هذه شوف القرائن هنا بعرف البلد اذا قالها لابد ان يحد يجلد تمنجل حد ايش القذف، فهذه ايضا اعمالا بالقرائن. فالشرع يعتبر القرائن، فالقرائن دليل معتبر بالنسبة للشرع. الفوائد المستنبطة من هذه الاحاديث توبيخ الزاني فاعل الفاحشة جهارا ومثبته جهارا، لأنه قال وللعاهر الحجر، فهو في الدنيا يوبخ ويرجم ويفضح، وفي الآخرة عند ربه إن شاء الله إذا رجم فتكون كفارة له. الثاني العمل بالقرائن وهذه شرحناها. الثالث التورع ملاك الدين، وهذا التورع ملاك الدين، وهذا يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي عنه يا سوداء. والورع انواع ثلاث، ورع واجب وورع مستحب وورع حرام ورع كاذب. فالورع الواجب هو الورع للحرام، وهذا ورع الصالحين. والورع المستحب هو ورع الصديقين او المتقين، وهو الورع عن المكروهات، وفوق منه عن الشبهات والمكروهات، لأن بعض العلماء قال المكروه ينزل منزلة المشتبه، وفوقه الورع عن المبيحات. ولذلك يعني يؤخذ عن السلف أنهم كانوا يتركون كثيرا من المباح خشية الوقوع في إيش؟ في إيش؟ في حرام أخطأ. في المكروه يتنحى عن المباح حتى لا يقع في المكروه. ولذلك العلماء يعني بيّنوا أن الحرام له دائرة، هذه الدائرة صغيرة، فوق هذه الدائرة دائرة المكروه، فوقها دائرة المباح. فمن استدار بدائرة المباح الواسعة سينزل لا محالة في الدائرة الأضيق وهي دائرة المكروه، ومن توسع في المكروه ودار لابد أن ينزل إلى دائرة الحرام، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. والورع الثالث هو الورع الكاذب، وهو الورع عن كلمة الحق أو الورع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. هذا آخر ما يعني نلتمسه في هذا الباب العظيم. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم.